ولهذا قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها عباد عفوا هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرف بالأمان بها. ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء ونصب عينا على التمييز. قال بعضهم هذا شراب في طيبه كالكافور، وقال بعضهم هو من عين كافور، من عين كافور، وقال بعضهم يجوز أن يكون منصوبا بيشرب. حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقوله يفجرونها تفجيرا أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ومجالسهم، والتفجير هو الإنباع كما قال تعالى وفجرنا خلالهما نهرا. وقال مجاهد يقودونها حيث شاءوا، وكذا قال عكرمة وقتادة. وقال الثوري يصرفونها حيث شاءوا. وقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبه النذر. روى الإمام مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من حسوء الحساب يوم المعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس فاشيا، وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وقال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال. وقوله ويطعمون الطعام على حبه قيل على حب الله تعالى، وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه. والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له، قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير. كقوله تعالى وروى البيهقي عن نافع أنه قال مريض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول سائل، فلما دخل به قال السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل. نعم ولا العكس؟ فاتبع الرسول السائل، فلما دخل قال السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فأرسلت صفية إلى السائل فقالت والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. البخاري. أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك الأسير من أهل القبلة. وقال ابن عباس كان أسراؤهم يومئذ مشركين، وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. وقال عكرمة هم العبيد، واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث، وحتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وابن ماجه. وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال مجاهد هو المحبوس أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال إنما نطعمكم بوجه الله أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكور أي لا نطلب تكافئون بها ولا أن تشكرون عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله لو ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال ابن عباس: عبوسا ضيقا، قمطريرا طويلا. وقال أيضا: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد: عبوسا العابس الشفتين، قمطريرا أي تقبض، أي قال تقبض الوجه بالبسور. وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن جرير: والقمطرير هو الشديد. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا. وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نظرة أي في وجوههم، نظرة وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس. وهذه كقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. وقوله: وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم وبوأهم جنة وحريرا أي منزل الرحبة وعيش الرغيدة ولباسا حسنا. وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي سليمان الداراني أنه قال: بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا، ثم أنشد قتيل بشهوة وأسير أف من مشتهي خلاف الجميل. شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل. كم قتيل متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يدخل على ذا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرارا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم. فقال: متكئين فيها على الأرائك. والاتكاء هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس. والأرائك هي السرر تحت الحجال. وقوله: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي. اللهم ارزقنا رب. ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة إليهم أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصته غصنه غصته وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع، كما قال في الآية الأخرى: وجنى الجنتين دان. قال مجاهد: وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت معه بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها. وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. يعني مش عدد مش قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في الزجاج في صفاء الزجاجة، والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من فضة، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء من إلا قد أعطيتم في الدنيا أو شبهه إلا قوارير من فضة. وقوله: فقدروها تقديرا على قدر على قدر ذيهم لا تزيد عنه ولا تنقص. يا ديت مش عايزة تعمل على واحد. اخلص يا عم، انت بتعمل ايه؟ احسن من هناك على الاقل. وقوله: قدروها تقديرا أي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك مقدرة حسب ري صاحبها. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والشعبي وابن زيد، وقاله ابن جرير وغير واحد، وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: قدروها تقديرا قدرت للكف. وهكذا قال الربيع بن أنس وقال الضحاك: على قدر أكف الخدام. وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر والري. وقوله: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. أنت بتشغل شغل عندك؟ عندك؟ اه فتحته. وقوله: وقوله: ويسقون يسقون فيها فيها كأسا كأسا كان كان مزاجها مزاجها زنجبيلا، زنجبيلا، أي أيوة ويسقون ويسقون يعني يعني الأبرار الأبرار أيضا أيضا في في هذه هذه الأكواب الأكواب كأسا كأسا أي أي خمرا خمرا كان كان مزاجها مزاجها زنجبيلا، زنجبيلا، فتارة فتارة يمزج يمزج لهم لهم الشراب الشراب بالكافور بالكافور وهو وهو بارد، بارد، وتارة وتارة بالزنجبيل بالزنجبيل وهو وهو حار حار ليعتدل ليعتدل الأمر. الأمر. وهؤلاء وهؤلاء يمزج يمزج لهم لهم من من هذا هذا تارة تارة ومن ومن هذا هذا تارة، تارة، وأما وأما المقربون المقربون فإنهم فإنهم يشربون يشربون من من كل كل منهما منهما صرفا صرفا كما كما قال قال قتادة قتادة كما قال قتادة. نعم نقرأ. كما قال قتادة وغير واحد. وقد تقدم قوله: عينا يشرب بها عباد الله. وقال ها هنا: عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. وقال عكرمة: اسم عين في الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة وحدة وحدة وحدة جريها. نعم وقال قتادة: عين سلسة مستعذب ماؤها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق، واختار هو أنها تعم ذلك له وهو كما قال. وقوله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. فمن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة، فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له دون هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمله ما عليه صاحبه، على عمل ما عليه صاحبه. الطبري. وقوله: إذا رأيت، إذا رأيت يا محمد ثم، أي هنالك، يعني في الجنة ونعيمها وسعادتها وارتفاعها وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا. فثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ذكره البخاري ومسلم. ذكره وقوله: عاليهم ثياب سندس،

من ماء، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل، فجعلناه في قرار مكين، يعني جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله إلى قدر معلوم، يعني إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أرقام، فقد فنقون ما إذ ما لم نجعل الكفات أحاء أو أمر عباس تنن مجاهد كفتني فلا يرى منه. قال الشعبي يبطل لأماتكم وضرها لأحيائكم، وكذا جاهد وقتال فجعلنا فيها رواجبات أرسل بها الأرض ألا تجمد وتضطرب، وأسقيناكم ماء أي عذبا زلال أسحاب أو بما أنبع الله من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين، ويل لمن تأمل هذه الخلقات الدالة على عظمة خالقها ثم يرد على تكذيبه وكفر. قوله تعالى إن قل من كذبون انطلق إلى ظل 3 لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر أنه جمالة. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم ينذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، يقول تعالى مخاطبا للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار، إنه يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، يعني لهب النار ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته له 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. أي ولا ولا أي ولا يقيهم حر اللهب. وقوله إنها ترمي بشرر كالقصر، أي تطاير الشرر باللهبها كالقصر. قال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس وقتالة ومجاهد وزيد بن أسلم وغيرهم، يعني أصول الشجر كأنه جمالة صفر أي كالإبل السود. قاله مجاهد والحسن وقتالة والضحاك، واختار ابن جرير وعن ابن عباس ومجاهد وسعد بن جبير، يعني حبال السفن. وعن ابن عباس قطع نحاس. قال البخاري عن ابن عباس أنه قال كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع ومن فوق ذلك فنرفعه للبناء فنسميه القصر، كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه فليعتذروا، بل قد قامت عليهم الحجة وأقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ للمكذبين. وقوله هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده، يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني أنه جمعهم بقدراته في صعد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقوله فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالى ولا تضرونه شيئا. وفي الحديث يا عبادي إنكم ضعيف فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، أخرجه مسلم. قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، جزاك الله خير. إن المتقين في صايب، ده الصايب، ده العمد محمد شو صايب أستاذ من الشيخ الأول. قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول تعالى مخبرا عن عباد المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون، أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلال اليحموم والدخان الأسود المنتن وفواكه مما يشتهون، أي ومن سائر انواع الثمار. ظل اللحموم وهو الدخان الاسود المنتن انتهى. وفواكه مما يشتهون، وفواكه مما يشتهون اي من سائر انواع الثمار مهما طلبوا وجدوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي أيوه قال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل، ويل يومئذ للمكذبين. وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون خطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد ووعيد. فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، أي مدة قليلة قصيرة، إنكم مجرمون، أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها، ويل يومئذ للمكذبين. كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه، ولهذا قال ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون، كقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تفسير سورة النبأ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون، أمر القيامة وهو النبأ العظيم، يعني الخبر الهائل المفضع. قتادة وابن زيد النبأ العظيم البعث بعد الموت. وقال مجاهد القرآن ينظر الطبري، والأظهر الأول لقوله الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه، يعني الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدراته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على المعاد وغيره. فقال ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا، أي جعلها لها أوتادا، أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك. قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله وجعلنا نومكم سباتا، أي قطع الحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض الدنيا. وقد تقدم مثل هذه الآيات في سورة الفرقان. وجعلنا الليل لباسا، أي يغشى الناس ظلامه وسواه، كما قال والليل إذا يغشاها. وقال قتادة في قوله وجعلنا الليل لباسا، أي سكنا. وقوله وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ولهذا قال وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، عن ابن عباس وأنزلنا من المعصرات قال الرياح. وكذا قال مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال ابن عباس أيضا المعصرات سحاب. وكذا قال أبو العالية والحسن والثوري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعده، كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب، كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، أي من بينه. وقوله ماء ثجاجا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس منصبا، قال الثوري متتابعا، وقال ابن زيد كثيرا ينظر الطبري. وقوله لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناس والأنعام ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا وجنات أي بساتين أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم ورواية وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا. ولهذا قال وجنات ألفافا. قال ابن عباس وغيره مجتمعة، وهذه كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما لبثنا فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. طيب نمشي. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة إنه مؤقت بأجل معدود لا يزداد عليه ولا لا يزداد عليه ولا ينقص منه، يعلم وقته ولا يعلم وقته عن على التعيين إلا الله عز وجل، كما قال وما يؤخره إلا لأجل معدود يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد زمرا. قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها كقوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قالوا 40 سنة، قال أبو هريرة أبيته، قالوا 40 شهرا، قال أبيته، قالوا 40 سنة، قال أبيته، قال نعم 40، قالوا 40 سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبواب أي طرقا مسالك لنزول مرة الجبال فكانت سرابا كقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب برضو. وقال هاهنا فكانت سرابا أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليس بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، كما قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها عن صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله إن جهنم كانت مرصادا أي مرصدة معدة للطاغين وهم المردة والعصاة المخالفون للرسل مآبا أي مرجعا ومصيرا. وقال الحسن وقتادة في قوله إن جهنم كانت مرصادا يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يتجاوز النار فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر الطبري. وقوله لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا وهو جمع حقب حقب حقب وهي جمع حقب وهو المدة من الزمان وقد اختلفوا في مقداره. فقال علي بن أبي طالب الهلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم بألف سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة عبد بن عمرو بن عباس وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وعن الحسن والسدي أيضا 70 سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمرو الحقب 40 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال بشير بن كعب ذكر لي أن الحقب الواحد 300 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل سنة 360 يوما، كل يوم منها ألف سنة. انظر هذه الأقوال عند الطبري. وقال السدي 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة مما تعدون. وقد قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال خالد بن معدان هذه الآية وقوله تعالى إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد رواهما ابن جرير. ثم قال ويحتمل أن يكون قوله لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله لا يذوقون فيها برد ولا شرابا ثم يحدث الله لهم ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس عن الحسن أنه قال أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار ولكن ذكروا أن الحقبة 70 سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال قتالة: هو ما لا انقطاع له، وكلما مضى حقب جاء حقب بعده. وذكر لنا أن الحقب 80 سنة. وقال الربيع بن أنس: لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله، ولكن الحقب الواحد 80 سنة، والسنة 360 يوما، وكل يوم كألف سنة مما تعدون. قوله: لا برد ولا شراب، أي يجدون في جهنم بردا لقلوبهم، ولا شرابا طيبا يتغذون به، ولهذا قال: إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق. وكذا قال الربيع بن أنس: فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، والغساق هو ما اجتمع من صديده صديد أهل النار. هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعراقيهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير: وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني النوم. وقد رواه ابن أبي حاتم عن مرة الطيب، ونقله عن مجاهد أيضا، وحكاه البغوي عن أبي بيدة والكسائي أيضا. وقوله: جزاء وفاق، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهد وقتالة وغير واحد. ثم قال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون يجازون فيها ويحاسبون. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله: كذابا، أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي قال أهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا، من جنسه، وآخر من شكله أزواج. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه فذوقوا لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. قال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكفاء أطرابا، وكأس دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أمرك عطاء حسابا. يقول تعالى: موسى وعدائي وما أعد لهم والنقيم. قال: إن تفازا. قال ابن عباس: متنزه متنزه. قال مجاهد وقتالة: فازوا من النار. والأظهر ها هنا قول ابن عباس، لأنه قال بعده: حدائق، وهي البساتين من النخل وغيرها، وأعنابا وكواعب أطرابا، أي وحورا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: وكواعب، أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتبلين، لأنهن أبكار عرب أطرابا، عرب أطراب، أي في سن واحد كما تقدم واقعا. وقبله: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: مملوءة ومتتابعة، مملوءة ومتتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال مجاهد والحسن وقتالة وابن زيد: دهاقا، المل المترعة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المتتابعة. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي طر السلام، وكل ما فيها سالم من النقص. وقوله: جزاء من ربك عطاء حساب، أي هذا الذي ركبناه جزاء جازاهم الله به وأعطاهم بفضله ورحمته عطاء حساب، أي كافيا وافرا. تقول العرب: أعطاني فأحسبني، أي كفاني ومنه حسبي الله، أي الله كافيا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. أحسبني، قلت حسبي، أحسبني. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله، وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. وقوله: لا يملكون منه خطاب، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقوله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا ما هو، على أقوال أحدها عن ابن عباس إن أنهم أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم، قاله الحسن وقتاده. وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه. الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم، وليسوا بملائكة ولا بشر، وهم يأكلون ويشربون، قاله ابن عباس. ومجاهد وأبو صالح والأعمش. الرابع هو جبريل، قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك، ويستشهد لهذا القول بقوله نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال مقاتل بن حيان الروح أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي. الخامس أنه القرآن، قاله ابن زيد كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآية. الثالث أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات، قال ابن عباس ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا. وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها، والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو آدم. وقوله إلا من أذن له الرحمن كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، البخاري. وقوله وقال صوابا أي حقا ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمه. وقوله ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه. وقالك عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت يوم ينظر المرء ما قدم يداه أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها، كقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سترت عليه بأيدي الملائكة سفرة الكرام البررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يزور، حتى إنه لا يختص للشاة الجماء من القرماء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. تفسير سورة الناشطات ومكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هم بالساهرة قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعد بن جبير وابو صالح وابو الضحى والسدي كما ذكر البغوي. والنازعات غرقا الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة كأنما حلته من نشاط كل من نشاط. وهي قوله والناشطات نشطا، قال ابن عباس وعن ابن عباس والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار وقال مجاهد ثم تغرق في النار. وقال مجاهد الموت، وقال الحسن وقتالة وهي النجوم، وقال عطاء بن أبي رباح في قوله والناشطات هي القسي في القتال. والصحيح الأول وعليه الأكثرون. وأما قوله والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة، وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك، وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت، وقال قتالة هي النجوم، وقال عطاء بن أبي رباح هي السفن ينظر الطبري. وقوله فالسابقات سبقا روي عن علي ومروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة. قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به، وعن مجاهد الموت يوم قال عطاء هي الخيل في سبيل الله ينظر الطبري. وقوله فالمدبرات أمرا قال علي ومجاهد الحسن والسدي وغيرهم هي الملائكة. زاد الحسن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا. وقوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، وهكذا قال مجاهد الحسن وغير واحد. وعن مجاهد أما الأول وهي قوله يوم ترجف الأولى. وأما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخراتك. الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. سنده حسن. وقوله قلوب يومئذ واجفة قال ابن عباس يعني خائفة، وكذا قال مجاهد وقتالة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها، وإنما أضيف إليها للملابسة ذليلة حقيرة مما عينت من الأهوال. وقوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني المشركي قريش، ومن قال بقوله بإنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد وعد تمزيق أجسادهم وتفتيت عظامهم ونخورها. ولهذا قال أئذا كنا عظاما نخرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيرهم الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار وانا اخر اسمائها وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. واما قولهم تلك اذا كرة خاسرة فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن احيانا الله عز وجل بعد ان نموت لنخسرن. قال الله تعالى فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة اي فانما هو امر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد. فاذا الناس قيام ينظرون وهو ان يأمر الله تعالى اسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. فاذا الاولون والاخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. قال مجاهد فانما هي زجرة واحدة صيحة واحدة. وقال ابراهيم التيمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقولهم فإذا هم بالساهرة قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها. وكذا قال سعد بن جبير وقتالة وأبو صالح. وقال كلمة الحسن الضحاك. وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال والساهرة المكان المستوي. وعن سهل بن سعد الساعدي فإذا هم بالساهرة قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي النقي النقي النقي النقي, النقي. وقال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليها دم. قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه ابتعثه إلى فرعون رسوله موسى عن عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله عز وجل بالمعجزات. رد التليفون وأيده الله عز وجل بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله هل أتاك حديث موسى أي هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه أي كلمه نداء بالوادي المقدس أي مطهر طوي على الصحيح كما تقدم في سورة طه. فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجبر وعتى فقل هل لك إلى أن تزكى أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به أي تسلم أي تسلم وتطيع وأهديك إلى ربك أي أدلك إلى عبادة ربك فتخشى فيصير قلبك خاشعا له مضيعا خاشعا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير. فأراه الآية الكبرى يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله عز وجل. فكذب وعصى أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب والإيمان علمه، وهو الانقياد للحق والخضوع له. فقوله ثم أدبر يسعى أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه سحرة موسى صلى الله عليه وسلم من المعجزة الباهرة. فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى. قال ابن عباس ومجاهد وهذه الكلمة قال فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة ينظر الطبري. قال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله عز وجل منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا يوم القيامة بئس الرفد المرفود. كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أفرد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينذر. قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه أأنتم أيها خلقا أم السماء، يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه، وكذا قال مجاهد وسعد بن جبير وجماعة كثيرون وأخرج ضحاها أنار نهارها. وقوله الأرض بعد ذلك دحاها فسرها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس دحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار نجعل فيها الجبال والآكام، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقوله والجبال أرساها أي قررها وأثبتها. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي دح الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأمت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة، قال ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضل، كما قال تعالى والساعة أدها وأمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت للناظرين فراها الناس عيانا، فأما من طغى أي تمرد عتى وآثر الحياة الدنيا أي قدم على أمر دينه وأخرى إن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل